أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. شرح وعبرة. أضاف إلى ثمود في هذه السورة تكذيب الرسل جميعهم مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا ليريك أن من يكذب رسولا مع قيام الأدلة عنده على صدقه هو مكذب للرسل جميعهم لأنه لا فرق بين رسول ورسول. وبعد أن طالبهم بتقوى الله تعالى وعرفهم أنه رسول أمين على دعوته لم يخن فيها شيئا من الخيانة وأنه لم يسألهم على تبليغه لهم أجرا ومن كان كذلك ينبغي أن تقابل دعوته بالرضا. بعد ذلك كله قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين يذكرهم بنعمته عليهم في تخلية الله إياهم وما يتمتعون به من الجنات وغيرها مع الأمن والدعة وهي من أجل نعم الله على عباده أن يغمرهم بنعيم الأرض وأن يعدهم لاتخاذ بيوت من جبالها في حذق وإتقان ثم هم مع ذلك وادعون آمنون. ويجوز أن يكون إنكارا من نبي الله صالح عليه السلام على قومه أن يفهموا أنهم يتركون في هذه النعم التي غمرهم الله بها آمنين على أنفسهم من حلول عذاب الله بهم فيبدل نعيمهم شقاء وأمنهم خوفا مع أن موقفهم من صاحب النعم موقف الكافر لا موقف الشاكر. وأن يكون نبي الله صالح ينكر عليهم أن يفهموا أنهم يتركون في هذه النعم بدون جزاء عليها وكأنه يقول لهم إذا فهمتم من حالكم الوادع المطمئن أن هذه كل حياتكم وأن ليس لكم حياة وراء هذه الحياة محاسبون فيها على كل ما قدمتم من خير أو شر إذا فهمتم ذلك فأنتم خاطئون ولا بد لكم من يوم تجزون فيه على أعمالكم وتحاسبون على ما قدمتم في دنياكم. وقص النخل بقوله وخص النخل بقوله طلعها هضيم ليرينا أنها نخل من نوع الإناث المثمر لا من نوع الذكور أو من صنف جيد أو كثير الحمل ولذلك كان موضع الامتنان وخص النخل بعد دخوله في جنات تنبيها على انفراده عنها بفضله عليها أو لعله كان أكثرها نفعا عندهم بعد ذلك عاد فأمرهم بتقوى الله تعالى وطاعته ونهاهم أن يطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يريد بهم أئمة الضلال وأساطين الكفر وهم الملأ من قوم صالح وقد وصفهم بعدم الإصلاح بعد وصفهم بالإفساد ليرينا أن أولئك القوم فسادهم فساد مسمت ليس معه شيء من الإصلاح كما تكون حال بعض المفسدين فيكون جواب قومه إنما أنت من المسحرين رموه بأنه مغلوب على عقله ولذلك دعاهم إلى ما دعاهم إليه ثم قالوا له وما أنت إلا بشر مثلنا ومن كان كذلك لا يكون رسولا لأنهم يدعون أن الرسول لا يصح أن يكون بشرا وقد سبق لنا الرد على هذه الشبهة الواهية الضئيلة في قصة نبي الله نوح عليه السلام من سورته ثم طالبوه بالآية التي تخضع لها أعناقهم إن كان صادقا في دعوى الرسالة فقال لهم بعد ذلك التحدي هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم إلى آخره فهذه آية الله لنبيه صالح وقد صدقهم الله وعده وحل بهم من العذاب على عقر الناقة ما حل وكانت عقوبة الله لهم على عصيانه والخروج عن أمره عن أمره آية من آياته وعبرة من العبر وما كان أكثر قوم صالح مؤمنين برسالته ولا موقنين بصدقه لذلك حل بهم من العذاب ما حل ولا غرابة في ذلك فإن الله عزيز والعزيز لا يغلب ومع عزته هو رحيم في هذه العزة فلا يسلط عذابه للتشفي وإنما يسلطه للتأديب والإصلاح في الأرض فهو رحيم في عزته لطيف في تأديبه لمن عصاه ولا تفهم من قوله فأصبحوا نادمين أنهم ندموا على عقر الناقة ندم توبة ولكنهم ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقر عقابا عاجلا ولذلك لم يفدهم ذلك الخوف فأخذهم العذاب ولو كان ندم توبة فإنه لا يجديهم لأنه عند معاينة العذاب فتوبتهم توبة إلجاء لا فضل لهم فيها كتوبة فرعون وهو يقاسي شدة الغرق انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. صالح عليه السلام مثل سائر الرسل يدعوهم إلى التفكر في آيات الله وفي مخلوقاته لأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي أنعم عليهم بالنعم التي بين أيديهم ومن خلفهم فهم لا ينظرون لهذا ولهذا قال اتقوا الله فأطيعون. تقوى الله جل وعلا هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه ولكن طبيعة الإنسان الجحود والكفر لأن الله جل وعلا أخبر أن الإنسان ظلوم كفور وهو ظلوم جهول أيضا فإذا اجتمع هذين الوصفين فإنه يتحتم الشقاء نسأل الله العافية. ما هو يذكرهم بالنعم التي نعم فيها، فهي كلها من الله، يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي أنبت لهم الحدائق التي يأكلون منها، ومنها النخل، فإنه خص النخل وأخبر أن طلعها هضيم. الهضيم يعني أنه على نسق عجيب في طلعه، لا يتفاوت منه شمراخ واحد، فهو إنه صوف صفا محكم متقن. وليس معنى ذلك أن الهضيم أنه يهضم في أكله. ثم إنهم اقترحوا عليه أن يأتي بآية، واقترحوا عليه شيئا ينظرون يفكرون أنه لا يمكن، فقالوا تخرج لنا آية من الجبل، ناقة من الجبل تكفينا حليبا، وهم أمة كثيرون. فأخذ عهودهم على أنهم إنها إذا جاءتهم الآية أن يؤمنوا، وإلا يهلكهم الله جل وعلا. فتمخض الجبل عن آية عظيمة، عن ناقة عظيمة كبيرة معها فصيلها. ثم قال لهم إن الماء مقسوم بينكم وبينها، لها شرب يوم ولكم شرب يوم. ومع ذلك، مع وجود الآية التي اقترحوها، وجود النفع العظيم منها، لم يصبروا على هذا فعقروها، وإن كان الذي عقرها واحد ولكن بممالأتهم مالأوه على ذلك وأمروه بهذا. فلما عقروها قال لهم نبيهم انتظروا 3 أيام، وبعدها سوف يأخذكم العذاب. والعجيب أنهم صدقوا، أنهم يصدقونه ويعلمون أنه ليس بكاذب، فاستعدوا للعقوبة ولم يرجعوا إلى توبة، مع أن آية الله جل وعلا وسنته في خلقه أن المكذب والآبي والظالم أنه يستمر في ظلمه حتى يأخذه العذاب، وعند نزول العذاب لا يفيد الندم والاستعتاب. فجاءهم العذاب، صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة، ماتوا كأنهم نفس واحدة، تقطعت قلوبهم في أجوافهم، فأصبحوا خامدين. وقد نجى الله جل وعلا نبيه صالح ومن معه. وهذه آيات تكررت للبشر، ومع ذلك لا يرعوا ولا يرجعوا. السبب أن الشيطان استولى عليهم. ثم قص الله جل وعلا علينا قصص هؤلاء، أول نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم ما يأتي بعده كله، حتى لا نكون كأولئك. فإننا إذا كذبنا وسلكنا مسلكهم فالعذاب قريب. ولهذا سيأتي قول الله جل وعلا في قوم لوط لما أهلكهم، قال وما هي من الظالمين ببعيد. قل المفسرون يعني ما هذه الفعلة وهذه العقوبة من ظالمي هذه الأمة ببعيد، إذا لم يعتبروا واتبعوا الرسل. والقصص قصص الرسل مع أممهم للاعتبار حتى يعتبر الخلق بذلك. هكذا يجب الإنسان أن يفكر بنفسه، لأن آيات الله واضحة. من الذي خلقهم؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، جميع الأم. من الذي أنبت النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم؟ يعترفون بوضوح بأن هذا من الله جل وعلا وأنه هو المتصرف في هذا وأن آلهتهم التي يعبدونها لا تملك شيئا. ثم يأتيهم النبي ويقولون إنك من المسحرين، يعني الذين أصابهم السحر واختلت عقولهم وأفكارهم فهم يهدون بما لا يدرون، فهذا كفر وإبعاد في العقل وفي الفطرة وفي الواقع في العدل. يرمون الرسل بأنهم إما مسحورين أو مجنونين أو أنهم ليسوا على هدي البشر لأنهم خالفوا هؤلاء الذين يعبدون الحجارة ويعبدون الشجر وغيرها، هذا هو السبب فقط. فلهذا كانت العقوبة أولا في عقولهم وفي أفكارهم حيث لم يرعوا ولم يهدهم الله جل وعلا، فإنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سنة الله جل وعلا في خلقه، ثم تركهم في طغيانهم يعمهون حتى أصابهم العذاب، ثم بعد العذاب عذاب متواصل إلى الأبد، لأن الأبدان إذا فارقت الأرواح فالأرواح لا تموت بل هي تعذب وإن كان لها صلة بأبدانها، ويكون البدن وإن كان ترابا ذرات التراب يألم ويعذب كما تعذب الروح، كما هو واقع في نصوص كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صالح عليه السلام: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يرينا الله في هذه السورة أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا ولم يلبث أن يدعوهم إلى عبادة الله حتى صاروا فريقين مختصمين، فريق مؤمن يدافع عن الإيمان بالحجة والبرهان، وفريق كافر يدعو إلى الكفر ويتعصب له. شأن الناس في كل زمان إذا وصلتهم دعوة جديدة فتجدهم حزبين، حزب يناصرها وحزب يحاربها، فليست هذه التفرقة ذنبا للداعي ولا سيئة من سيئاته، وإنما هي من طبع الدعوة وأثرها الذي لا يفارقها. وكثير من الناس إذا رأى ذلك الانقسام في بلد من البلاد التي بدأ فيها الوعظ والدعوة إلى الله تعالى ينسبه إلى الواعظ ويعده سيئة من سيئاته، ويقول إن فلانا قسم البلد قسمين وشطرها إلى فريقين، ولو علم أن الواعظ لم يرد ذلك ولم يعمل له، وإنما أراد أن تسمع الناس له وتصغي إلى قوله ونصائحه، لو علم ذلك ما عاب ذلك الواعظ بذلك العيب. بل لو علم أن سنة الله في الناس إذا جاءهم رسول من الرسل أن ينقسموا إزاء دعوته، ففريق منهم يناصره وآخر يعاديه ويخاصمه، ما عاب الواعظ ولا أضاف له هذه السيئة، سيئة التفريق بين الناس. وإن نظرة واحدة فيما حولنا من حوادث ترينا كيف كان الناس جد مختلفين أمام دعوة الرسل، فقد رأينا عند نهضة البلاد إلى طلب استقلالها وقيام زعماء فيها ينقسمون على أنفسهم انقساما غير محدود، ويختصمون في مبادئها اختصاما واسعا، حتى إنك تجد أهل البيت الواحد على أقسام شتى، فتجد رئيس البيت في ناحية وأبناءه في ناحية أخرى، وقد تجد الرجل على عقيدة سياسية وزوجه على عقيدة تضادها وتصادمها، فهل الزعيم السياسي هو الذي فرق بين هؤلاء، أو طبيعة دعوته هي السبب الأول لهذه التفرقة؟ وكانت هذه سنة في العالم لا تتبدل، لأن النفوس في استعدادها للحق وتقديرها للبرهان والدليل وطهارتها من الأمراض التي تحول بينها وبين قبول الدعوة متفاوتة بحسب تربيتها وما يحيط بها من بيئات وأوساط وما ورثته من البيوت والأسر من أخلاق وعادات. وآية ذلك أتباع الرسل في كل زمان ومكان، فإنك تجدهم من الضعفاء وجمهرة الشعب وفقراء القوم، وتجد على عكس ذلك السادة والأشراف الذين يعبر القرآن الكريم عنهم بالملأ. فالصنف الأول من الناس قد خلت نفوسهم من الحقد ولم ينشأوا على الكبر والغطرسة، ولم يكن لهم من عظمة الآباء ما يخشون إضاعته، ولا من المكانة في المجتمع ما يحول بينهم وبين اتباع الرسول. لذلك كان الناس جدا متفاوتين في قبول الدعوة، وكان من الطبعي أن ينقسموا على الداعي وينقسموا على أنفسهم. فقد كنا نرى في بعض الغزوات الإسلامية أن الرجل يقاتل في من يقاتل أباه ويبرز له بالسيف، وليس ذلك إنكارا لما أسداه له من جميل وما قدم له من تربية، وإنما هي العقيدة تسلطت على النفوس واستولت على المشاعر، فنسيت كل الأوامر إلا أوامر الدين وروابط الطاعة لله تعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنالك قال نبي الله صالح للفريق الكافر وقد بلغ من عناده وعتوه ما بلغ، حتى قال له: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هنالك قال لهم: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يريد أن الله تعالى قد مكنهم من رحمته وثوابه، فلماذا يستعجلون بالعقوبة السيئة وهي إتيانهم بالعذاب الذي توعدهم به نبي الله صالح قبل الفعلة الحسنة وهي التوبة فيؤخرونها؟ ثم عقب ذلك بقوله: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هنالك قالوا لصالح: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. كان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطائر فيزجره، وإذا مر من المياسر إلى الميامن تشاءم، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير اسمه لما كان سببهما من قدر الله وقسمته. ومنه قالوا: طائر الله لا طائرك، أي قدر الله الغالب الذي ينسب إليه الخير والشر، لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمن. فلما قالوا لصالح: اطيرنا بك وبمن معك، أي تشاءمنا، قال لهم: طائركم عند الله، أي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، وهو قدره وقسمته، إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. ويجوز أن يراد بقوله طائركم عند الله أي عملكم مكتوب عند الله، ومن ذلك العمل نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة. ومنه قوله طائركم معكم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وانظر كيف يطالب نبي الله صالح عليه السلام قومه باستغفار الله والرجوع إليه وعدم التعرض لعذابه، فيقولون له: اطيرنا بك وبمن معك. وأي صلة بين طلب المغفرة من الله التي دعاهم إليها نبيهم وبين تشاؤمهم به؟ لم يكن هناك صلة بين الأمرين، وإنما هو العناد والعتو وكراهتهم للدعوة وتمحل أسباب للجحود والإنكار. ولم تكن تلك المقابلة المنكرة خاصة بقوم صالح، فهؤلاء أصحاب القرية يحكي لنا القرآن ما كان منهم مع الرسل: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وهؤلاء قوم موسى يقص الله عليهم قصصهم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: بل أنتم قوم تفتنون، أي مستعدون للفتنة والزلزلة في عقائدكم بواسطة شياطين الإنس والجن فيكم. ولعله يشير إلى أن أولئك القوم لم يفتحوا آذانهم للمحق ولا قلوبهم للوحي، بل أي مستعدون للفتنة والزلزلة في عقائدهم بواسطة شياطين الإنس والجن فيكم. ولعله يشير إلى أن أولئك القوم لم يفتحوا آذانهم للحق ولا قلوبهم للوحي، بل عموا عن الدعوة وصموا، كانوا بذلك مستعدين بأن يتأثروا خطى رؤسائهم والمستكبرين منهم، ولو أنهم اعتصموا بالله لهداهم إلى صراط مستقيم، وحال بينهم وبين الفتنة. ثالثا يرينا الله أنه كان في مدينته تسعة هم رهط أو تسعة من الرهط، والمراد أنهم يعني هذه السنة سنة الله جل وعلا في الكافرين، كما أنه جل وعلا سنته أن يرسل الرسول منهم يكون معروفا بالصدق والأمانة في منشئه ومطلعه، ولهذا قال ارسلنا صالحا أخاهم صالح يعني أخاهم من النسب وليس أخاهم من في الدين أو في فإنه يفارقهم ولا يوافقهم. ثم بين أن السنة لا تختلف في مثل هذا، فهم كذبوه، والتطير هذا شأن الكافرين، فكل الكافرين هكذا يتطيرون، يعني يقولون بسببك أصابنا ما يصيبنا، فإن سنة الله لا تختلف، وهو يبتلي العباد بالنعم والمصائب لعلهم يرعوا ويرجعوا، مع أنهم يعلمون أن ما يصيبهم بسبب ذنوبهم. وهذا المعنى اللي يكون طائركم عند الله يعني أن الذي أصابكم من الله جل وعلا بسبب ذنوبكم، فالله لا يظلم أحدا، وإنما جل وعلا يأخذ العباد شيئا فشيء لعلهم يرعوا أو يرجعوا ولا يهلكهم حتى يعذر إليهم جل وعلا. ثم التسعة الرهط هؤلاء يعني يسمى الرهط لا واحد له من لفظه ولا يسمى رهط، يعني تسعة أنفار فتمالأوا وتقاسموا فيما بينهم أنهم سيغتالون صالح وأهله، ومكروا يعني أخفوا أمرهم بالخفاء، ولهذا قالوا يأتيه ليلا، هذا التبييت معناه حتى لا يشعر بهم أحد فيكذب يقول ما أصبناه فينكر ما وقع منهم، والله جل وعلا خير الماكرين، جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهذا معنى المكر، فأخذوا وأهلكوا. ثم بعد ذلك أنجى الله صالح ودمر قومهم، وذلك لأن قومهم موافقون لهم على ذلك، فكان الحكم عاما حيث أنهم رضوا بهذا، بل قد يكونون يعلمون مؤامرتهم وقد يكون أمروهم بذلك، ولهذا نسب الأخذ يعني عقر الناقة وغيرها إليهم جميعا، كما أنه الذين مثلا يأتون بالكفر ويتكلمون به ينسب، مثل ما قال الله جل وعلا في اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، أضاف الله إلى اليهود كلهم مع أن الذي قاله رجل منهم، ولكنهم راضون بهذا، فلما كانوا على هذه الصفة نسب إليهم. وهكذا في هذه القصة، هؤلاء الذين تمالأوا على قتل صالح وأهله كان ذلك مرضي لهم، بل ربما يكونون يعاونونهم على هذا، ولو مثلا ظهر ما منعهم أحد بل يعاونونهم ويساعدونهم، لهذا يضيف إليهم جميعا. نعم. قال يرينا الله أنه كان في مدينته تسعة هم رهط أو تسعة من الرهط، والمراد تسعة من الرهط ولا ثلاثة هم، يعني الرهط جماعهم من الثلاثة إلى العشرة، وهذا قال تسعة يعني تسعة أنفار. نعم. والمراد أنهم تسع جماعات. لا، تسعة أنفار ليس تسع جماعات. نعم. ويرينا أن أولئك كانوا يفسدون في الأرض، يسمون الرهط والأربعة رهط والخمسة رهط، وإذا زادوا على العشرة فهم جماعة. نعم. ويرينا أن أولئك كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأنهم قالوا لبعضهم تقاسموا بالله إلى آخره، أو قالوا ذلك متقاسمين بالله أن يفاجئوه وأهله بالغيلة، ثم لنقولن لولي أمره وصاحب الدم ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وانظر كيف عزم قوم صالح على جريمتين، مباغدة صالح ومباغدة أهله، حتى يعني هو يريدون قتل الصالح مع أهله في بيته، لهذا يعني قصدوه ليلا، ولكن الله جل وعلا آخذ بناصية كل مخلوق، فلا يستطيعون الوصول إلى نبي الله جل وعلا، فإنه حافظ له، سنة الله جل وعلا في عباده، كما وقع ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم أحاطوه في بيته كل واحد معه سيف ينتظرون خروجه حتى يضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، لأنهم أخذوا من كل قبيلة شابا قويا، فتقتنع قبيلته بأخذ الدية، هذا تخطيطهم وهذا مكرهم. أنجاه الله جل وعلا، خرج من بينهم لا يرونه، أخذ التراب وصار يذره على رؤوسهم ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، وذهب وهم ينتظرون متى يخرج. والله على كل شيء قدير، ولكن جعل الله جل وعلا من سنته الابتلاء والامتعان، أن يبتلي بعضهم ببعض، وإلا لا يعجزه شيء. ولهذا أخبر جل وعلا المشركين وغيرهم أنهم لن يعجزوا الله، وقال جل وعلا لن يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ما كان الناس يفكرون أن في السماء يكون فيه شيء من تدبير الناس، حتى جاءت هذه الحوادث الأخيرة في هذه الأيام وصار السماء مجالا للحرب والضرب، الصواريخ والطائرات وغيرها، وكل ذلك تحت قدرة الله وتدبيره، ولن يفوته شيء مهما كان، والخلق كلهم تحت رب العالمين ضعفاء لا يملكون نفعا لأنفسهم ولا ضرا بدون إرادته وتدبيره. نعم. قال وانظر كيف عزم قوم صالح على جريمتين، مباغتة صالح ومباغتة أهله، حتى لا يوجد من أهله من يرشد إلى المجرم ويصير دمه هدرا. ثم انظر كيف يؤكدون ذلك العزم على الجريمتين بالقسم بالله، ثم انظر كيف يدبرون حيلة ليخلصوا بها إذا وجه إليهم اتهام، هي أن يقولوا لولي أمر صالح ما شهدنا مهلك أهله، كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين، ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين. يعني هم اعتمدوا على الكذب، على أنهم يقولون ما فعلنا هذا وبيتوا هذا وتحالفوا عليه، إلا ما فيه أمر آخر. نعم. لأنهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما، البيات واحد، هو صالح مع أهله، أم في أهله في مكان وهو في مكان، كانوا يقصدون بيت صالح في يعني هلاكه مع أهله. نعم. هناك بيتان ولا فيه. أو ما حضرنا مهلك أهله وإنا لصادقون، لأن الشاهد للشيء غير المباشر له. هذه حيلتهم التي دبروها ليخلصوا بها من ولي نبي الله صالح، وهي إنهم أرادوا أنه يحرقوا بيته عليه وأهله أو ما أشبه ذلك من شيء يعمهم جميعا، يعتمدون على الكذب، يقول ما فعلنا شيئا من ذلك، كما هي عادة المجرمين هكذا. نعم. وهي حيلة مكشوفة، وكيف ينجو من قتل صالحا وأهله إذا قال ما قتلت أهله؟ أم كيف يصدق من قتل محمدا وإبراهيم ثم قال ما قتلت إبراهيم لأنه قتل محمدا معه؟ ثم كيف يكونون صادقين في قولهم ما شهدنا مهلك أهله لأن الشاهد للشيء غير المباشر له، مع أن المباشر للقتل قاتل وشاهد، لأن الشهود هو الحضور ومنه أخذت الشهادة، لأن الأصل في الشاهد أن يكون حاضرا مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة. أقول تحريم ما شهدنا مالك أهله، يعني قصدهم بهذا أننا لم نفعل ذلك كان طيب. معلوم أن هذا حتى لو كان ظاهرا أنهم لا يستطيعوه، ولهذا هذه سنة الله جل وعلا في رسله، ولهذا كان الرسول يتحداهم ويقول افعلوا كل ما باستطاعتكم وتعاونوا فيما بينكم لن تصلوا إلي، مثل ما قال نوح وقال هود لما قال قوم هود له إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون، يعني اجتمعوا كلكم على مكيدتي ولا تنظروني ساعة، فلم يستطيعوا. وكذلك نوح عليه السلام وكذلك غيره من الرسل، ولكن هؤلاء لم يفعلوا شيئا، وإنما هذه كلها تدابير من عندهم تكلموها ولم يصلوا إلى صالح عليه السلام، فأهلكهم الله جل وعلا مع قومهم. ولهذا صار أثر مكرهم وكيدهم أن صارت بيوتهم خاوية على عروشها، انظر كيف يعني عاقبة المكر، يعني فعل فعل بممالأتهم ورضاهم فعمهم العذاب كلهم. نعم. قال: وقد وصف الله المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، فهم ينفرون من حضور مجلسه فضلا عن الشهادة عليه، ثم تأمل كيف يحرصون على الصدق ولا يبالون بقتل نبي من الأنبياء. وهل هذا صدق؟ هذا ليس صدق، وإنما يقصدون بذلك أنهم يتعاونون على هذا الشيء فيتحالفون على هذا الأمر فقط، هذا ما هو صدق. أما كونهم يقسمون بالله يتقاسمون للتأكيد، تأكيد المكر الذي أرادوه، يؤكد بعضهم على بعض كما فعل الكفار بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل ذلك القتل من الصدق مع الله في عهوده ومواثيقه التي أخذها على عامة البشر؟ وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين في ظاهر الأمر أمام الناس قد صدقوا أمام أنفسهم ومن قرارة قلوبهم؟ وهل هذا إلا اعتراف بقبح الكذب وإيمان بأن الفطر لا ترضى لأصحابها إلا الصدق، ولذلك تحتال في الحصول عليه وتكد في الفرار من الكذب، تلك الفطر التي تكافح عن الكفر وتحارب الرسل وتعمل لتدبير المكائد لها ولدعوتها، ولو لم يكن من قبح الكذب سوى فرار الكفرة أعداء صالح النبي الله منه لكفى أهله معرة وذما. لكن هم الحقيقة يتماعلون على الكذب ما هو على الصدق، هم يتعاهدون ويتناطون ثم يتفقون على أنهم ينكروا ما وقع منهم، وهذا هو الكذب بعينه، كيف يتعاون على الصدق؟ نعم. ثم أرانا الله تعالى أنهم دبروا لنبي الله ما دبروا واحتالوا لإهلاكه ما احتالوا، فدبروا أن يباغتوه ليلا حتى لا يراهم أحد ولا يستعد هو لدفعهم، ثم دبروا أن يكون التبييت له ولأهله حتى لا يوجد من يرشد إلى الجريمة إذا هي وقعت، ثم دبروا أن يقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله، ودبروا ذلك كله وهم لا يشعرون أن تدبير الله فوق تدبيرهم، ومكره غالب على مكرهم، لأن مكرهم شر كله، أما مكر الله فهو للخير العام. ولذلك يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقالوا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وبعد أن أرانا أنه أهلكهم وقومهم أنه أهلكهم وقومهم، قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، من أراد أن ينظر إليها فلينظر، خالية من ساكنيها أو ساقطة متهدمة، إن في ذلك الذي حل بقوم صالح لعبرة لقوم هم من أهل العلم والذكرى. وأرانا بعد ذلك أنه أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون الكفر والمعاصي من هذا التدمير العام والعذاب الشامل. يعني هو يظهر أنه لما عقروا الناقة أرادوا قتل صالح، وإلا صالح عليه السلام أمهلهم 3 أيام بعد عقر الناقة، قال: انتظروا بعد 3 أيام سيحل لكم بالعذاب، وهم مصدقونه. ولهذا استعدوا للعذاب، والعجيب أنهم لم يرعوا ويرجعوا ويتوبوا إلى الله جل وعلا ويتركوا ما هم عليه، بل تمادوا على كفرهم وإنكارهم دعوته ومعاداته، فتمالأوا على قتله فأخذهم الله جل وعلا، وهذا جزاؤهم. ولكن هذه الأمور التي وقعت من هؤلاء 9 الرهط أرادوا أن تكون في الخفية حتى يتم لهم الإنكار ويقولون: ما شهدنا ما أهلك، يعني ما أهلكنا، ما فعلنا ذلك. أخذهم الله جل وعلا قبل أن يصنعوا شيئا، والله شديد العقاب تعالى وتقدس. وهلاكهم سهل جدا بالنسبة لرب العالمين، إنه أرسل إليهم جبريل فصاح بهم صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا كنفس واحدة، وكلهم كبيرهم وصغيرهم ولم يبق لهم باقية. فهل ترى لهم أثر؟ أثرهم بيوتهم أصبحت خاوية ليس فيها حسيس ولا أنيس، نسأل الله العافية. ولا تزال بيوتهم إلى الآن، من أراد أن يعتبر ينظر إليها، لأنها كانت في الجبال ينحتونها نحتا، وهذه ليست كل بيوتهم، هم يتخذون مثل ما قال صالح عليه السلام: يتخذون من سهول الأرض قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. أما القصور التي في سهول الأرض فانتهت، ذهبت كأن لم تكن، لأن المدة طويلة جدا بيننا وبين صالح عليه السلام. فعلى كل حال، هذه سنة الله جل وعلا في الأمم الذين يرسل إليهم رسولا ثم يكذبوه فيأخذهم بالعذاب المتنوع. فأخبرنا جل وعلا أنه أغرق قوم نوح عليه السلام حتى صار الماء فوق أعلى جبل، وكذلك هود عليه السلام أرسل إلى قومه الريح العاتية، لأنه منعهم القطر ثم استغاثوا فرأوا السحاب جاءهم مع الجهة التي يأتي من السحاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فقيل لهم: هذه ريح فيها عذاب أليم، وهم كبار الجثث، فصارت الريح تحمل الرجل منهم ثم تنكسه على رأسه فأصبحوا كأنهم عجاز نخل خاوية. وهكذا قوم صالح أهلكهم بالصيحة، وقوم لوط كما سيأتي أهلكهم الله جل وعلا بأن حملت مدنهم ثم نكست فصار أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بحجارة من سجيل. وهكذا تنوعت العقوبات. وقوم شعيب سيأتي أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، يعني نار نزلت عليهم فأحرقتهم، فكل قوم على حسب عتوهم وكفرهم يأخذهم الله جل وعلا. ثم هذا يكون بعد ما يخرج منه نبيهم مع من اتبعه وآمن به، فإنه جل وعلا يهلك القوم إذا أراد هلاك القوم أمر نبيه أن يخرج هو قومه، مثل ما قال للوط واسر بأهلك واتبع أدبارهم، قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.